يا أمان الخائفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.